بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنك سجرنا سورة هود درسي ينعو قبل أبنا يا آيدة بقول يسديدات وحن نصر لما هذا قصص كي أنبياء وحن نودن بيسدد كي الله بقى يباد لغا فمنهم شقي وسعيد دتك شقي وصامرنا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وأما الذين سعدوا وقلدوا لبادوا وأما الذين قلدوا سعدوا لليبانيين وأتباع الرسوشة دتك الرسوشة راعي ففي الجنة لكوهرة فأما الذين شقوا ففي النار بآيان وأتباع الشياطين كواسمر كفردي كوان دتك الليباني وسعيد كأه وففي الجنة فمأواهم الجنة ماشي كوهين ايان وديغانك وأوا جنة خالدين فيها جنة راسي كواريان ما دامت السماوات والأرض سماوات كيدوك انت جيران إلا ما شاء ربك ربك وحي انت ودانا موغي وإلهي وحي ودانا مركا مشيئتي ساوحكو حرينيين ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وأما الذين سعدوا قلد الليباني ففي الجنة بي أهدان خالدين فيها جنة سكواريان ما دامت السماوات والأرض وعليه المفسرين يعني مبالغة انتي اي جيران سماء يطل معنى وحبا ولقود بي جنة كواريان إلا ما شاء ربك ربك عقو انتي ادانا موقية ودوام كاس اي كو جيران جنة وامر إلهي سبحانه وتعالى مشي أديسة الله دايي أصلا سيدو دونا كيالي عطاء واسيسمو غير مجذود وعن لقوين عطاء جنة واسيسمو غير مجذود غير مغضوع وعن لقى جرين ولي قد مارت الجرية دائمة فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك أهان نبي محمد أما قفك استو أو حرك في مرية شك كغسغا مما يعبد هؤلاء كوان مشركين تاوحا اي عابد ايان شك يسكاق الجرين ان البادر يهين جهل يهين ضلال يهين ما يعبدون ما عابد ايان الا كما يعبد آباؤهم من قبل ابيالكود سيدا يوحو عابد ايان هدا كور موقوح كبدل المجران قول الدليل وهيسته إن المارتة إلهي كسفي عابد مجرته قرضي هرمرك بيكوان ضمبكو ديدان أو آبيال كوذي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أما مقتدون فلا تكو هأهان في مرية متشكك كغسغا مما يعبد هؤلاء كوان وحا يعابديان إن البادل يهين أو أيسان واحد دليل هايسان جهل يبادك السغيين وحراها كشكين ما يعبدون ما عابدين إلا كما يعبد سلا يعابدين آباؤهم آبيالكود من قبل هذا كهر سلا سبعيكم وعابدين وإنا لموفوهم أنه وحنو فينا نصيبهم خيبتو ذي غير منقوص أيضا لغا نقصام إلهي أبلن قادي أو إن لك الميان أبا المرن إن العذاب أيه أبا المنتصر وإنا لك وفوهم أنه وحنا وأوفنايا نصيبهم نصيب كود عذاب أيكو ياشان غير منقوص أيكو لغا نقصامينين. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد حقيقة آتينا موسى نبي موسى وحاسيني الكتاب كتاب التوراة هاي أي حاسيني فاختلف فيه ولا سكو ديدا ولا سكو خلافي كتاب كمرك اللسيي نبي الله موسى عليه السلام قال نواه رميسي قال نواه بينسي اختلاف بهالكاس أبي جمع مركو عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم باتاي كما الدولي كتاب قريب الوسع الدجيي قائبنا واكو الرمانا ياندتك قائبنا واكو بيرينا يا أدو مركب مال عدلاك ما سعتده أنبيادي ورسيدي لغلط أغمي أي لغلط أغمي يا. ولقد آتينا موسى الكتاب نبي الله موسى وحاسينا كتاب التوراة هاي فاختلف فيه وعلى سكو خلافة كتابك عدتك با سكو خلافة قال رميسي يقرب بينسي. ولولا كلمة كلمة هديسا جرين سبقت هرمرتي من ربك حق ربك كهرمرتي كلمة هديسا جرين لهين لقضي بينهم والحكم لهاي وعذابك حتى يربع الوسط الدجيلها. لكن إلهي كلمة دي سبا هرمرتي إن عذابك دي بلوغت إلى وقت إلى أطلق رأي وحكى رسول قال كلمة أسئنا إتهاي إلى إنه سن عذاب ينقفنا إلا بعد القيام الحجة مركي حجة اللقوعي والرسول الله صدري وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعصورة الدعم أو إمام دونت ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجر المسمى عذابك لازم لهاي أديس كلمة أسجرين كلمة أسقار بأو حكوف السران لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولولا كلمة كلمة أديس أنجرين كلمة أسوء بتأخير العذاب إلى أجل مسمى أو إلى أجل معلوم لقضي بينهم والحكم لها وهذا عذاب تلقد فلها مركع دكدك سنيان. لكن إلهي كلمة ديسي وهر مرتي با إلهي دب أغدقاي إنه سنع عقوبة كسو ددجين ذاتك متايستي. وإنهم أيهو لفي شك منه شك بيك قسوين كتابك القرآن كأه مريب شك غاس وشك كلاوح كرده مريب أو قوي أحوك بلا. وإنهم لفي شك قالوا شك بيك قسوين منه قرآن كان أضلتمد وحي ذا أضلتمد مريب شك غاس وحوك بلا أما شك غاس وشك كلا ذات سيقرين أيه. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. إلهي مركو نوغا ورما يا ددكي هره يا كوان دمب انو سوكل منايو او غلوال با عمل كودي كو ابال مرينايو. وان كلا كل قد مجره لما الا ليوفينهم ووفينا يا ربك ربك اعمالهم عملك الي مادين او دويرا كسو قبتان هدو في عناي هدو حماي ولا أوفيني. وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص هدو وصامرني. وإن كلا يعني متك استوى لما ليوفينهم وحاوفين يا ربك ربك أعمالهم أعماش رأي أوفيني ووحل قدم يمجرته إنه ألا بما يعملون وحا أي سمين يا دتك عليم والله ما رتي خبير أوجدا والله ما رتي جنتو ذوق أو خبرة هي أقام أولى وعلمتا وإن كل لما جميع لدينا محضرون هي ملك لمذا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير إلى أمر يا رسول كيس محمد يضدك راعي ومؤمنين تاء إن الحق كسوك نادان استقامة كتوس نادان مركز عدو قودة إلهي وقرقار يا استقامة إليه مادين فاستقم توسناو كما أمرت سيدي لغو أمري ومنها توسناو تابا صلى ابتاي معك أذيك معك لاتكي كراعي ومؤمنين تأيغونا هتوسنادين ولا تضغو دغيان إيا حد قذب إيا كبر هلا إيمان كبر قدتك أيو مارتي باب إيا وخربا إنه ألا بما تعملون وحد سمين إسان بصير وألا أجيدة وأن وحكا قرصاني فاستقم توسناو نبي محمد كما أمرت سيدي لغو أمري وتوسناو نبي واتوسناو لكن وعلى يسيد دائم توسنانتي ومن تاب معك ذاتك سوى طابتك يعني أولا أكسناو أيها كل جيرنا أيها توسنادين ولا تضغو دغيان إيحد قدبنا الله إيمان إيه بغي إيه ظلمي إنه ألا بما تعملون وحد سمين إسان بصير وألا أجيلة وأعماش أحد سمين إسان إلهي كبقر صورة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ولا تركنوا هؤلاء حننا إلى الذين ظلموا كوي قالوا هاي حقو ده أولا حننا ومرنا مارتي دتك ظلمك السمائي ظلمك ودي هكرا إننا هذا كرا أعدان فتمسكم النار نار بائد انتابان إيسا وما لكم من الهدين من دون الله إله كسوكي من أولياء وحيدين معينة وإذين قرقاروا أرنتينا تولينا يا إلهي عذاب كيسا إذي كبت بعدنا يا ثم لا تنصرون منك كبعدي لإذي ما قرقاروا يا وعذاب كي واحد كفكر يا مجرى ولا تركنوا هؤلاء لاحننا وهؤلاء إلاننا إلى الذين ظلموا ذاتك قالوا حق هؤلاء لاحننا وأدويري كترتمي وخلافي رسوش إلهي ديدي أوامرتي الله ذاتك أسمارتي حق هؤلاء لاحننا هذا هؤلاء حتان ظلمات والله مدبان نقان إيسان خالي وحكون نقان إيسان وحاي سمايين فتمسكم النار نار بامرك إتابان إيسا دعوا الله حتان وما لكم ملهدين من دون الله إلهي كسوكي من أولياء وما رتي أولياء وإذين قرقارة وإلهي حقيسة وإذ كيقبان إيا ثم مكا بعد الله تنصرون لإذي ما قرقارة وعذابك واحد كفكين يا مجرى الركون كاس الدنيا واجرة هذا بطكي مارتي مسلمين تاهاي إن مارتي الدنيا دي رائعان وإن نقضيان عبد الدينار والدرهم ومركاس أي خرمان دين كنا كتاقات واجر المارتي واقعة ولقد ديقوا هؤلاء حنينة دتك ظلمضة مركاس مارتي بعد انتابان هايس معير ظلمض أيه مارتي الدنيا سبي يقانين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آخرة وموقيين الدون كرية بحوق ساران أبقى مسلم قال الدنيا اللي ما ديدنا لكن على الدنيا الدنيا دي كرية إنه ما رتي ولا يحظه وهو آخرة دي كتبه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأقم الصلاة صلاة نتوسي الفاظ اسمه صامرني أقيم الصلاة وإقام الصلاة أقم الصلاة مرنا القرآن كالغماء أيه صلوا صلاة معايا الصلاة يعني التوسين تيدا وحا مركز إيمانا يصدي للتوسية أو للتوسية ويسقات كيدي يطهارة ديدي يا شروط هذه أركان هذه يا وقت هذه يا صفكي يا خشوعي ما كاك بعد يا صلاة إيمان إسا أو صلاة لا تكني لكن القرآن هذه جار أقيموا صلاة يقيمون صلاة إقام صلاة ساسك عبرا وأقيم الصلاة صلاة التوسي ضرفي النهار ما أنت اللي بدأ إذا ضرف ما أنت اللي بدأ قلن بلا نهاي قلن هراء يقال الدنب قال إنك ورا صلاة الصبح ما كل أعضاء منك فجر كل أشهر ووقت غاس وضرف كي هراء ضرف كالدنبنا وظهر يعسى وزلفا من الليل إيا قيب كم إذا همينك أيضا هو مغربك إيا عشيه شنت صلاوات انت أسا كل مسي لبس يعني قيبات كلية ضرف أي النهار يزلفا من الليل وأقيم الصلاة صلاة التوسي أو تكاء أو مارت قيام كذا شروط هذه أركان هذه خشوع هذا هي صف كذا هي مارت إلالي ضرف أي النهار ما أنت اللي بدأ إلى الضرف قيبت هرأي قيبت الدنب وصلاة الصبح أو ضرف كهران أعضي يا درف كي دمبا او قالي كي دمبا ظهر يا عصر وزلفا من الليل يا قريب كم من همين او مغرب كي عشاء كدعيسا ان الحسنات ونجيالك لسما يذهبنا وحبابيان السيئات حمان يالك لسما واتبع السيئه الحسنه تمحوها markii aad xumaan samaysid waxa ka daba marisa wanaagaas wuxuu tartirayaa xumaantii ka hor bartay istighfaar iyo tawba iyo yaani maarta tasbiix iyo tahmiid iyo wax wanaagsan oo amal saaliha salaada la tukado iyo quraan la akhriyo iyo wax wanaagsan xasanada dad wuxuu qabatid xasanad ku tala badan in al hasanati yudhibna sayiat حسناتك وفعل الخيرات خيرات كاس الله السمائي يذهبنا وحبابينيان أو إمارة ترتريان السيئات حمان يالك غفك السمائي بي كترتريان غفك وحكم إذا إمارة حسناتك الله السمائي غفك عدو ويسقاته أو الله برك عضوته كذا أو نفتي سأغشى كين أدوية وفير الله ما تقدم من ذنبه وصل لفتي إلى الدنوبة والغدافة وحلو يغفق فيري لاك فيري أما قعانتك قبطي أما لغاها وصل مركي حمين تعالى لغاية بيلا التقيان سيدا حديثة كتمت وحنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أنه أغشى كي وبخاري مسلم أيوريان qofkiin hadii uu wabi gurigiisa hor maro oo shan mar uu ka qubaysto wax wasakh ku haraya ma jiraan inuu nabigu weydiiyay wax yiraadan maya wuxuu yiri nabigu wakadalika salawaatu alkhams yamhu allahu bihinna adh-dhunuba walkhataaya waxaa la mid ah marka wabiga qofku shanta mar uu ka qubaysanayo salaadaha shanta ah oo ilaahay dhunubta uu ku dhaafay إلا كان يعني ومعنوي مت كان وحسي لوجيره قبائس كان لوجيره كان مركب ومعنوي قف مركب صلاة وكذا الذنوب على غير ذي وعنو حديث كلام أبو شاعي أو صلا صحيحة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما ما لم تقتل ما لم تغش كبيرة ما لم تؤت كبيرة انت وكنت من حديثة صلاةها شمت التي كان أيه جمعة إلى مدك للغجارة رمضان إلى رمضان كيسا كلا انت سوى عدم بك الله قفا يا قفك هدي أكفق على كبائرت ذنوبت وهوين دوسك إلى عليه ذنوبت صغائرت وحال قفا يا صلاةها شمت مد والبا ذنوب الغلافة يا جمعة إلى جمعة إذا كلا وعي صغائر الأعي والغلافة يا رمضان كان إلى مدكي سكلا وعي أدعي وغلافة لكن بشرد وأنه كبائر تغفك كفوكا كبائر تغفك توبة أي أباهين نسوحاء إنه غفك مارت إلهي الله أبته ولكن أنا قصوا مرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم الغافية من كوكوان يريركا إلا اللمم وحى بخاري كوري عبد الله بن مسعود من صحابي أي هوان كن كذي مركز النبي أيمي مركز أشاقي إنه هوان أجنبي كا أولون كذي مركز إلى أيضا سعود الجيي وأقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن كان وين تقولون كذي وما بنعني تنبي بإهاد مركز ونكيري علي هذا يا رسول الله أيضا معني كلي إقارتها مركز النبي يري لجميع أمتي كلهم أمت ديدوطن بأمارتي أي أيضا كابل ليس أذيك كلية معهن مرك الله سبحانه وتعالى ونحن حريستي وحن وافري مارتي توبة هي مارت الرحمة إلهي وقفكم مركي ودم بسمعي عن مارت القدين هنا إلهي دوغة صلى الله عليه وحي كبائرنا وقفكم وقبعين وكتبت كانوا ويرير كانوا دسالة داس إيو حسنات السمائي با لغو دافيا حديث كلا أبو ذر نواكي أهاي اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن واتبع السيئة الحسنة ومدان إن الحسنات يذهبن السيئات. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا كان يعني فهلا كان محل له الوايي من القرون قرونتي من قبلكم هذيك ذكر الرئيسي أولو بقية ضد مارتي هري وخير كمارتك باقي النقضي هو سوينا هنا ضدك كرابة عن الفساد في الأرض ملك إلا خربه أولا فسادي ومعاسي هي الدنوب لغو إلا قليلا ضد يرموغية أولا هري أيغو ممن أنجينا منهم وضدك أنبت باذيني وقرون تهراء كم إذا نبي نوح ضد الراعص وما أمن معه إلا قليل وقليل نبي الله يهود ضد بعصنا الراعي أيها نوالا بدبادية نبي الله صالح نبي الله إبراهيم إيا الله إيا نبي الله شعيب إيا نبي الله موسى وهكذا ضد كاسر المركبة ضد كي نغير الرأي ضد بقايا وخير قدام باية وضد كي حمان تكرر باية باجوغي هذه جارنا والهلية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون سورة آل عمران قصام الرأي. فلولا كان يعني فهلا كان فهلا وجد محل له رواية من القرون قرون تي تكتي من قبلكم هذيك اللي كو الرئيسي أولو بقية ضد مارتي هري أو أهل خير وبقايات خير كهران ينهون كواسة ضدك كالريبية عن الفساد في الأرض قلت الله خرب الله فساده إلا قليلا وحير الله هلي قليل كاسو ممن أنجينا منهم وضدك أسوأ بدبادنا كمدة قرونتي هاري واتبع الذين ظلموا مرك قليل كاس الله هلي يعني أيقو وضدك لسوء بدبادي وأن لهلاقين لكن انت ألو شرط عهد وحمان تسبين يسي ومنكر كسبين يسي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه واتقنا ذاتك ما قاضي واتبع وحي الرائع الذين ظلموا كوي ظلم السمائي ما أترفوا فيه لوغو نعميه لوغو راحيه اي اسك راعين وكانوا مجرمين ضد دمبليانا والنقدان هذه جار ددك يعني حمانت السمائيه وضد مارتي طرف اي حمان كجرم ددك مارتي بقايا بخير كل شيء ايه وضد مارتي في عن او ايه مارتي كأمر قاتل رسوش إلهي أصدري لكن كوان معاصي إيا منكرات إيا حمارة بيت مايين واتبع وحي الرائع الذين ظلموا كوي قاربا هاي ما أترفوا فيه وإن لغو رائعي لغو نعميي طرف كاس أي الرائع وأدوية إيا معاصي إيا منكرات كي بيت بقلين وكانوا مجرمين وعين النقدين ددن بليالة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ربك معها ليهلك القرى قريين متباب بإنا يهلاقية بظلم قردر متبو هلاقية وأهلها مصلحون قريين كاس أهل كوضو وناجنية إلهي ما هلاقي لكن أيضا ظالمين بل هلاقي وما كان ربك ربك أدماها ليهلك القرى بظلم قريوين كمتبابعين يقردر وما قال إلهي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه قالوا بالذنب قد الوقفتين لكن إلهي وحما قردر يسوف وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وصمرنا وما كان ربك ليهلك القرى رب ما أنمد هلاقي قريوين بظلم قردرمتك هلاقي وأهلها مصلحون أهل كوضو مصلحين وحقاجيي إلهي ما هلاقي لكن أهل كيو مفسدين ومجرمين بل هلاقي على ذلك صامرنا الله على ذلك لما أنتد وحيان ضد مفسدين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي ظالمة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء ربك ربك هذه الدونه ما الدونين لجعل الناس ذاتك وكذلك لها أمة واحدة هل أمة أكلئة ولما أنتد إلهي وكذلك لها ذات مسلمين ونكسر لكن إلهي ما الدون وإلهي الدوني فمنهم مؤمن ومنهم كافر قال يا مسلم بإله السمائي أصل با لكن لا يدوء دانا ولو شاء ربك الله آمن من في الأرض كلهم جميعا سورة يونس أكسر أتقل أن دوء دانا إلهي كل من مؤمنين نغلها لكن ما الدين نقل ولو شاء ربك فبقى دوء دانا la jacala annaasa dadka wuxuu ka dhigi lahay ummatan waaxidatan ummad keli ah ayuu ka dhigi lahay laakiin ummad keliya maahane waa umam kala gedisan walaa yazaaluuna ummadihii ma kala tegayaan kama zuulayaan mukhtalifiina inay iskhilaafsan yihiin oo dadka adyaantoodii iyo ictiqaadaadkoodii iyo madaahibtoodii aaraadoodii waa isku khilaafsan yihiin ilaa man raxima rabbuka rabbigaaga cidduu u naxariista moogiyey dadka ilaahay u naxariistay oo hadyigii rususha ayagu ku taagan mabaadi'dii rasuulka haysta ayagu isma khilaafayaan usuushoodu waa mid mana isbedelaya laakiin waxaa iskhilaafaya oo axaadiistana ku timid waa dadka kale oo yuhuud waxay isku khilaafeen labiyo toddobaatan qaybood ixdaa wasabciina firqa ujeedaa kow iyo toddobaatan nasaaro sintayni wasabciin labiyo toddobaatan ummaddaan sataftariqu ummatii calaa thalaathin wasabciina firqa kulluhaa fi nnaari ilaa firqa waaxida hal xabo qaaluu waman hum yaa rasuula allah qaala maa ana calayhi wa asxaabii aniga iyo asxaabtayda waxa aan haysanno dadka haysta dadkaas ubaa badbaaday oo waa firqa naajiya maa ana calayhi wa asxaabii waa dadka ahlu sunnaha la yidhaahdo oo jamaacadii laasimay ayagu dadka dhan wada sheeganayaan ahlu sunna waljamaaca laakiin waxaa la rabaa caqiidadii nebi maxamed iyo saxaabadiisa ay ka qaateen taabiciinta usoo dhiibeen taabiciintuna ay taabiciin usoo dhiibeen sidaas inuu aaminsan yahay laakiin qof dhahaya istawaa cala alcarshi istawlaa dariiqii nebigu kuma joogo sifaatkii alleh ayuuba diiday oo ilaahay isagu sugay oo qur-aanka intaasoo meelood uga timid waladii nafsii biyadii buu leeyahay biqudratii uu ku fasiray marka kaas ma ahaan nebigu ma fasiri jirin sidaasay sifaatku u sheego baa loo dayday tafsiiruhaa qiraa'atuhaa waa la akhrinayaa saasaa lagu daynaya sifadaas marka waa inaad daysaa oo aadan ta'wiilin dadku marka waxaan soo marnay fa minhum shaqiyun wa saciid dadku sidaasay noqonayaan walaa yazaaluuna mukhtalifiina dadku kama zuulayaan inay iskhilaafsan yihiin ilaa man raxima rabbuka rabbi dadka u naxariistay oo ayagu iskhilaafayn moogiyey ayagu isma khilaafayaan marka khilaafku naxariis ma ahan waxaa maaragtay ikhtilaafu ummati raxma iyo waxba kama jiraan yacni khilaaf raxmaa lama sheegi ikhtilaafka iyo khilaafku iyo furqadu waa cadaab ma ahan maaragtay naxariis ilaa waaba la isdiidan yahay quluubtii baa isdiidan dadkii baa isnacaya xaggee marka ka imaanaysaa naxariistu naxariistu dad isjecel oo israba dadkaasaa maaragtay la rabaa in maaragtay iswaafaqaan laakiin dadkan kale maya walaa yazaaluuna mukhtalifiina kama zuulayaan dadku inay iskhilaafsan yihiin ilaa man raxima rabbuka rabbigaaga cidduu u naxariista moogiya dadkaas ilaahay u naxariistana waa atbaacu rusul alladiina tamasakuu bimaa umiruu bihi min addiin wixii la amray oo diin ah akhbaratum bihi rusulu llaahi ilayhim walam yazal dalika da'buhu sidaasna iyo caadadooda tahay kama zuulin xataa kaana nabiyu sal alla wasalam alummiyu khaatamu rusul waalambiyaa fattabacuuhu wasadaquuhu wanasaruuhu wawaazaruuhu fafaazuu bisacaadati اdunya waalaakhira lianahum alfirqa annaajiya kama jaa fi lxadiidi اlmarwiyi fi lmasaaniidi wasunan halkaas ibnu kathiir ka bixiyey dadka marxuumiinta ah waa dadkii rususha raacay oo iyagu khilaaf lama imaan wixii loo keenay oo rususha loo soo diray taasay raaceen laakiin dadkii rususha weydaartay oo khilaafay ayagu dadkaas khilaafay ku jireen oo mid haysta ma jiro walidaalika khalaqahum sidaasaana allah u abuuray dadka inay maaragtay dadku sidaa isku khilaafsan yihiin oo ay maaragtay waxaa loo celiyaa walidaalika yani lilikhtilaafi khalaqahum waa lagu fasiray walidaalika yani raxmadaas buu khalaqahum oo ilaa man raxima rabbika u dambaysay labadaba maaragtay ibnu kathiir wuu ku fasiray ولذلك خلقهم سلاسان إلهي وأبوري وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت لما استرنتي كلمة ربك ربك كلمة دي ستان بين نقطتي كلمه اسمه والله املا ان جهنم جهنم وحن كبوحينيا من الجنه جن والناس يدد اجمعين دمانتود او الهي قضيه سي قدرتي سي علمي سي تام كاهي اي حكمتي سي نافذ كاهي وحي كتكتو كدمايسترنتي ان الهي سبحانه وتعالى جني انسي ومارتي كبوحينيا جهنم وحي ليم خلافك أو أشقيها هاي جني إنسي لبضب عليه وتمت كلمة ربك يا كلمة دي سي وحي تام كنا قطي وكنا ما يسترنتي لأملأن جهنم وانكبه حين يا من الجنة ومتك قرصوانا جنك والناس ضدك أجمعين دمانتو وعجل حديث بخاري مسلم عوريان وأبو ريل النبي كورنا ونبي اختصمت الجنة والنار وحضاضي جنة إيا النار فقالت الجنة جنة دي بأوحيت ما لي لا يدخلني إلا ضعفة الناس وسقدهم محائقوا عن عيسا قلين إلا ذاتك ضعيفك وذاتك إنها كدعسة ذاتك إنها كدعسة عن قيمها اللهين وضدك إسا قيمينين وقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين أنا قلت الله إيه دارتي ضدك كبير كبدا وضدك خصبة وأنا قلت لنا يا جنة دي نار تبدوذي فقال الله عز وجل للجنة إلهي بك رساري جنة دي وحكيري أنت رحمتي أدون حريص تيدي باتاي أرحم بك من أشاء إذن دارهون حريصنا من ضعيفة من حوك بدن أدو شغاكم له وقال للنار نارت الله حكيري أنت عذابي أدو عذاب كيدي باتاي أنت قيم بك بعض الرواية وعذب بك وعقو عذابي يا من كان عرق وصنايا ممن أشاء إذن داره وليك ولكل واحد منكما ملؤها بعض الروايات ولكليكما علي ملؤها لبدي نبا إن أنبوحي لقي غانا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا ضمان نقص عليك وحان كذلك صورة إن نبي محمد من أنباء الرسل رسوشا ورالكو ما نثبت به وحان كسقنا فؤادك قلبك أخبارت أنبياء كاه الرئيسي إيا أمديه مارتي لا صدري وحان كوشيغي نائن قلبك الوصول oo murugta iyo dhibka ku haysta uu ka baabo waa tasliya iyo qalbigaaga la sugay wa kullan naqsu alayka dushaada waxaan ku qisoonaynaa min anba'ir rusuli rususha wararkeeda ma nuthabbitu bihi fuadaka wa qalbigaaga aan ku sugno wa ja'aka waxa ku yimid fi hadhihi surada alhaqu iyo qisaska hadda soo marnay wax jira oo dhab ah oo aan baadil ahayn oo xaq ah وموعظة وانا يا كوتبت جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وانا وكوتبت للمؤمنين ذاتك مؤمنين تلوالنا يعني قصص كذا صامرني وحي أتهاي ذاتك مؤمنين تلوالنا هي ذكرى لحصوصنا ومريه تقي هي أنبياء ذاتي وحي كالقف صدي إن يكون إبرقاتان وأرنتس إيه أغادان وجاءك وحكوي من محمد في هذه السورة دان الحق باكوي من وحجرة وطبعة سورة دان كل مسيح يعني قصص كأنبياء يصير إله أكبت بادي كنا هلاقي داردي أرن كاسمك وأرن قصوي حقه أجره وموعظة وانا وكوتمت ضدك أيكو وانا قاتان وذكرى للمؤمنين ضدك مؤمنين تانا وحيوتهاي حصوص وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وقل وحكتر هذا للذين لا يؤمنون ضدك حقا عن رومينين وحي حق الرب كيمي ورسوش الله يمادين ووحيئة ضدك عن رومينين وحكتر هذا اعملوا على مكانتكم عمل فرع مكان دينا يعني طريق دينا هي منهج كينا هي حالة كسو قمتين اسكالواتا كفر جينان يوحينا وضع وتهديد اعملوا امر معها وصينا ايوه لكن وتهديد امر كاس والله عندنا اللي هاي سمايا اذنكم ايه نسكوتا واغادوا انتم وحيدوا كل عاو وقف كلفتي يسادة مالكو قف كلا الله هذا اللي الميسة اما قفوا كحوك بدني هاي سلاس قوة وليه واغادوا انتم انا ماشي سلوت سلا قوة مالكا ارن يعني قدك اي استعمالان قل وحكتر للذين لا يؤمنون قوة حقا الرومينين اعملوا على مكانتكم طريق دينا اي منهجكين اي حال دينا اسكاق عمل فلا كفرقا إنا عاملون أنقنا طريق دينا اي منهجكين اي حال دينا نكسو علينا وانتظروا سكتا وحد عدونا حق الرب إنا منتظرون أنقنا واسوغينا بل ذاتك عاقبابا أي مارتي يالان دونا إلهي مركا رسوشي سواء أقرقاري وحوجيي كوي كرانا ولا بابيي سيدا صامرني رسوش إلهي إيا ذاتك راعي ولا بدبادييي كوي كرانا ولا هلاقي ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله الله اسكله غيب السماوات والارض سماواتك هي ضلك ويكون مخن او غيب اله ما اسكله او كورقبه واليه يرجع الامر الله يا ارنت لو علنا يا كله امرك دمانتيس فاعبده الله ارنك لو علنا يا عابد وتوكل عليه اسغا تلا ساره واكوغو فيلن ياهي وما ربك ربك معها بغافل المدموب عما تعملون وحا سمين إسان أما عما يعملون الله بقرر ولله الله اسكله غيب السماوات والأرض سماواتك هي رولك ويكون مقن وغيبة إله عالم كوة ويقان وإليه يرجع الأمر كله الله أيا أرنك الله علنا يا markii loo celiyana qof walba amalkiisi buu ka abaal marinaya xisaab baa la marinaya fa'budhu allaha as'abud oo ibaadadiisa laazim wa tawakkal alayhi hadii arintu si ka noqotana asaga talada saaro meel kale ha aadin asaga tala saaro waa kugu filan yahay qofki ilaahay tala saarto waa ku filan yahay alle alaysa allahu bikafin abdahu ومن يتوكل على الله فهو حسبه وما ربك ربك أبو معهم بغافل المد موق عما تعملون وحصمين سان قدوس الموقين مركن حواشينا اي اقواشينا اي نيات كيس نيات كينا وإذا كعب المرين يا أبا المرين مد قوة ناسا هذا وقف والبا وعلى يا مركي وتقدارت آخرة وأبا المرين تعال سورة يوسف وسورة ديه مكية كم التعال وحينا وهر ليس سيدة سورة ديه مكية هاي يوحي أن قصة براني توحيدك يا رسالاتك وحسك هذا ليس سورة دان سيقارة وحي واحد ليسا مقعاس نبي الله يوسف وميالا بضنك إيمان دونا وحينا كم التاقصص كي أنبيادا وهدى عن صامرني إلى تدوقصه لغسوا بالله نبي الله نوح عليه السلام إلى نبي الله موسى أنكسوا خطيني مسلسل وامر هل كان سيطة ما يستريسا سورة داهرة أي كل إرنتهي وحينا مارتي سورة دان آد وغهل لدونتان نبي الله يوسف هي امتحان في أسامري قصص كأنبياء إن بدن وصول الله اللابتان وحنا وصول عرقنا وحنا ونود منيهين لكن سورة دان نبي الله يوسف مرد من وصول الله بنيس قصة نبي الله يوسف بالله إلى قماد هل كانكو إذا شاهد وعلى ظهر لي تقريبا بقل آيات أما إلى بقل يلبى آيات بجارسة سورة دنا وبقل طبعا يكو آيات ودرين مثل مركب حوق على ساري دور مركب مرحلة أما حلقة أي مارة سورة دا نبي يوسف هرنتيسو أي مارد دونتا وحا هرنتا مركب قصص كأنبياء أنكسا مرني نبي إن قلبك سلو السبا oo anbiyaadii kale oo maaratay wixii ay soo mareen oo arko oo ku sabro markii nabi kaleey salaatu salaam makkah aad loogu dhibay oo adeerkiis iyo xaaskiis khadiija ay dhintaan oo arinki aad u cuslaaday oo quraysh ay ku soo dhiirnaato nabiga ilaa isku dayeen inay dilaan aakhirkii ilaahayna ka sabab tabiciyay وقتي راس مرك النبي قال الدجيه او انبيادي كلا iyo wixii umadihiisi la soo mareen iyo dhibaatadii ba la keenay nabi la yusuf marka waxa laga bilaabaya dibka ugu horeeyo walaalihiis ba xastay oo eel ku riday ka bacdina si iibsaday ka bacdina maratay wuxuu tagay imraatul aziz ninkii boqorkii masar haweentiisi oo masabiyato yiri ninkaana maartay qabsaday ka bacdina waa la xiray xabsigii laftigiisa muamara loogu sameeyay oo maartay aad loogu dhibay yani waa nabiga kaliya oo hadda xabsi quraanka u sheegay in maartay la geliyay magaca uu sheegay sijni quraanka ka bacdi wuxuu noqday waxaas imtixaan markuu soo maray waa guuleystay yani waa loo waxyooday masar oo qabsado boqor ka noqday ru'yada maaratay suuradda awalkeeda lagu sheegi doono in raaytu 11 kawkaban wa shamsa wal qamara raaytum li saajidin ru'yadaas baa xaqiiqo ahaan u timid oo walaalihii asaga dhibay iyo aabihii hooyadii baa ugu tagay masar asaga boqor نبينا مركا دباتدي وصامرا دان با نبيغا لوغا شاقي واحاس مركا صبر سين بي اتهاي هي التسلية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وعمرنا وصورة دي اللحاد وحروف تسرق بالنور ألف لام را يعني واحا صامرا سورة البقرة هي سورة آل عمران هي سورة الأعراف هي سورة يونس هود هي هاد سورة يوسف وسورة الإحاد أو حروف تاس القبة الأوضي يعني حروف تاس مقاطعة الله أعلم نبي قرى مفسر قرآن قرى مفسر وحلو لجهد عتقان ملة laakin waxay tusinaysaa ayagii carabta oo xuruuftan iyo kuwa lamida yaqeenay waa fasir waayeen waa sheegi waayeen quraanka marka waxay tusinaysaa mucjisnimadiisa 29 aayadood oo malayna inay ku yimaadeen xuruuftaas intooda badan waxaa ka dambeysa markii laba suurad laga reebo quraanka laga hadla quraanka yani weynayntiisa iyo tacdiimkiisa iyo qiimayntiisa iyo ixtiraamkiisa iyo mucjisnimo inuu yahay baa ka dambeeya xuruuftaas marka tacjiisna waa tusinaysaa inaysan la imaan karin oo qur-aanku xuruuftan uu ka kooban yahay ayagoo fasaaxa iyo wax kasta yacni la siiyey ma keeni karaan tanbiihna waa taa wala baraarujine tilka taas aayaatu lkitaab yacni aayaatun min alkitaab waa aayaad kitaabka ka mid a kitaabkii almubiini ee wax caddaynayay oo yacni xaqii baadilka xalaasha iyo xaaraanta kulli kala caddaynay axkaamtii iyo wixii dhammaa caqiidadii tilka taas aayaatu lkitaabi waa kitaabka aayadihiisii almubiini kitaabkii caddaay innaa anagu anzalnaahu kitaabkan waa soo dejinay qur'aanan asagoo ah mid la akhriyo carabiyan oo carab loo nisbeeyey qur-aanka alfaadiisa waa carab cajab ma aha innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan qur-aanka waa soo dejinay asagoo qur-aan carabi ah lacallakum tacqiluuna inaad garataan oo aad fahamtaan qur-aanka macaanidiisa iyo waxa uu ka hadlayo نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن أنك نقص عليك وحن كان قصانا إلى نبي محمد أحسن القصص قصصك مدعونا قبلا بما أوحينا إليك وحينت أكون وحيوني أذيك هذا القرآن قرآنك سببتاس بان كوبو قصينينا او نبي وحكو اغادي قصص كان وحيق الله وحيو دي او الهي قرآنك كسو الدجيي نوحنا لما جوغين كوي كدن بيانا لما جوغين اصغ مدو سو قاري مجرتو لكن الهي بان اشاغي نحن نقص عليك وحندو شاركا قصينينا احسن القصص قصص تنقو ناكبرا بما أوحينا إليك هذا القرآن وحيك أنكو وحيونا القرآن كان وإن كنت وحد هذا من قبله قرآن كنت أنكو وحيون كهر لمن الغافلين قصص كان مدان أغيب أو غافل كه كبهانا ورموغا أي هذا قرآن كلاه وقش يا الله نزل أحسن الحديث warkan ugu wanaagsan marka waa axsan alqasas qur-aankan wa in kunta min qablihi qur-aanka ka hor waxaad ahayd la min alghaafiliina qasaskan mid ka qaafil ah oo aan war u hayn id qaala yuusufu liabiihi yaa abati inii ra'aytu axada cashara kawkaban waalshamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin waa xalqadii koobaad ama qaybtii koobaad oo qisaska nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam id qaala yuusufu yacni udkur liqowmika yaa muxammed qisaska hadda la sheegay qoomkaaga waxaa u sheegtaa id qaala yuusufu liabiihi nabiyullaahi yuusuf aabbihiis yacquub markuu ku yidhi yaa abati aabow innii anugu ra'aytu waxaan hurdo ku arkay axada cashara kawkaban 11 xidig waashamsa waalqamara qoraxda iyo dayaxa ra'aytu waxaan arkay lii aniga saajidiina iyagoo ii sujuudsan ru'yaa sidaa ku arkay aabbihiis u sheegay waa asagoo yar nabiyullaahi yuusuf id waqti ka sheekee qaala yuusufu nabi yuusuf uu ku yidhi liabiihi aabbihiis yacquub يعني يوسف وحضر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وأفر نبي أسلا شيء والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم مدوان أحسن نبي ومدوان أحسن علي مدوان أحسن سيد علي مدوان أحسن سيد علي يعني أفر نبي أو سلاسة وضد ونحسن اسكر راعي خير كي وناقي نبي النمذي الرسالة دي نبي وحل ويدي أي الناس أكرم ضد كي أو كرام بدن أو وفي عن مركز كبير أكرمهم عند الله أتقاهم قف وتقوى بدن الله كعبسي إن أكرمكم عند الله أتقاكم قالوا ليس عن هذا نسألك وعلي كاسكم ويدين مركز وير يعني فعن معادن العربي تسألوني يعني وقالت لو على فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله دارت كرامه يا وناك لا سكر نبي يوسف أو أصو النبي نبينا أو يعقوب يعقوب النبي كلام على إسحاق إسحاق النبي إبراهيم بن علي أفرت النبي أسرع علي مركب إذا كاسلكم هو يدينا إنه فعن عادل العربي تسألوني أصوشي عرتم يا هو يدينا سامرك قوائل كودي كاسلكم يديننا أيضا وعير خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا جاهلية متكي وناكسناي أو جاهلية ديسة قبل الإسلام في عناي أو خيار أهاي مركو إسلامنا ننكاس خيارا مركو الدين كفهم إلا قفكو دبيع عديسي وعلى قيابا وحبا نسان اسكبدلي أدو الدين كدر صلى مركو دبيع عديسي هراء أو في عناد يعني واكسي في عنطاي إذ قال يوسف لأبيه يا أبت أبو إني رأيت وحان أركي أحد عشر كوكبا كوي طبن حدق والشمس قرحلة كوي طبن كاسوا ولا ليس لبي طبن أهايان أصدق مركي لغير رابه وكوي طبن كوي طبن كي كلا ومركا أسجودي إي أبيه هو يدي الشمس والقمر لغوه إني رأيت أحد عشر كوكبا وكوي طبن ولا ليس أي مارتي تعبير كذا نغمض وأنا هدو مركز دمبة وصورة آخر كذا لقو فصير الدوام والشمس نوان أرك غرحضة والقمر ضيحة رأيتهم انت راس وحان أركي لي أنا ساجدين أيضا إي سجودا قال مركو إلى أبيه وأقعد من كان من بركي سنة وخيري سنة وياي قالوا يا بني ويلكيو لا تقصص رؤياك رؤيضا عن هؤشيقين على إخوتك ولا لها هؤشيقين هذا أشيقتك فيكيد لك كيدا وأكو حقر سنيا شرقوال يدبن بيكون دغيا إن الشيطان للإنسان عدو مبين سببتنا وحيتاي إن الشيطان شيطانك للإنسان بن آدمك عدو مبين وعدو عدو النمديس أي عدهاي ونبي الله آدم ودقال قب الله ومركي ليرو سجود وسجود وديدي هل كاسو على دكب الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هذا كاركتر قالوا إلى أبيه نبي يعقوب يا بني ولكيجيو لا تقصص رؤياك رؤيا هذا أشيقنا وقصين على إخوتك ولا لها أشيق هذا أشيق تمركا انت يكو حسدان أي مارتك وشرغولي هذا أشيق تمركا فيكيد لك كيدا أشيق ديك على نفسه سببه فيكيد لك كيدا شرغولي الأغرب يكون ديقيان هي حالد أي مارتك وقوها غرصدان إن الشيطان للإنسان عدو مبين شيطان كو بن آدم كوحوية عدو عدو النبريس أي عدهاي سيادة رادة النبي عليه الصلاة والسلام وحوى حديثة موشة يغي قفوا ديء الرؤيادة والرؤيادة أي حنتهاي inuusan qofna u sheegin dhinaca bidixda saddex mar uu cadhuuftufo, hadday wanaagsan tahayna qof uu jecel yahay inuu u sheego bas. Haddii kale qofka kale inuu kaa bixiyo tacbiirkeeda laga yaabaa ama uu ku xasto oo wax ku cabbiro. Wakadalika yajtabiika rabbuka wayucallimuka min ta'wiili alaxaadiisi wayutimu nicmatahu calayka wacalaa aali yacquuba kama atamaha calaa abawayka min qablu ibraahima waisxaaqa ina rabbaka caliimun xakiim. Wakadalika yacni sidaas ilaahay uu kuu doortay oo uu kuu tusiyey ru'yadaas 11 xidig oo walaalaha iyo qoraxdii iyo dayxii kuu sujuudaya, sidaas baa yajtabiika rabbuka rabbigaaga sidaasuu kuu doortay oo nebinimo kugu doortay. Wayucallimuka uu ku baray min ta'wiili alaxaadiis yacni axaadiista iyo sheekooyinka fasiridoodi, ta'wiil bimacnaa tafsiirdo inaad fasirtid ru'yooyinka. Wa calaa aali wayutimu nicmatahu nicmadiisana waa dhammaystiray calayka dushaada oo yacni waa lagu waxyeeday kamaa atamahaa wacalaa aali yacquuba adiga iyo yacquub aalkiisii, sidaasa ilaahay nicmadii uu kugu dhammaystiray. Wayutimu nicmatahu ilaahay nicmadiisa iyo galladiisa waa kugu dhammaystiray calayka dushaada kamaa atamahaa sida uu dhammaystiray calaa abawayka labadaadii waalid min qablu hadda ka hor ibraahiima wa isxaaqa labada aabbe waa nebi ibraahiim oo abkow ugu aadan iyo nebiyullaahi isxaaq oo awowo u ah oo isxaaq wuxuu dhalay aabbihiis yacquub nebi yuusuf, isxaaqna nebi ibraahim baa dhalay. Marka aabbaha laftigiisa awowo laftigiisa waa aabbe, tacbiirka allah isticmaala aabbe carabta yacni wuxuu uga bedelantaha soomaalida wixii xaggaas ku yimaada aabbaa layska leeyahay, wixii xagga abti ku yimaada abti baa la leeyahay. Hadduu rabo maaratay dhankaas anagu meeshan ka dhinaana awowo waa qofkan oo abtigaa abtigiis anaga awowo nidhaana sooma adeerka yacni qofkii dhalay ama maaragtay la sina waxaa leeyahay noocaas ayagu hal meelay raacsiinay carabtu. Wakadalika yajtabiika sidaas buu alla rabbuka kuu doortay wayucallimuka uu kuu baray min ta'wiili alaxaadiis wararka maaragtay sheekooyinka ta'wiilkoodii iyo tafsiirkoodii iyo ru'yada cabirideedii. Wayutimu nicmatahu nicmadiisiina waa ku dhammaystiray calayka dushaada wacalaa aali yacquub iyo aalu yacquub dushooda kamaa atamahaa sida uu dhammaystiray nicmadii calaa abawayka labadaadii waalid labadaadii aabbo min qablu hadda ka hor labadaas aabbo waa ibraahiima wa isxaaqa. Aabbihiis isaga marka loo fiiriyo dhalay waa yacquub, yacquubna waa ina isxaaq, isxaaqna waa ina ibraahiim. Marka labadii awowaha ugu aadaneed oo aabbihiis dhalay baa laga dhigay calaa abawayka waa laba aabbo ibraahiima wa isxaaqa. Ina rabbaka rabbigaagu caliimun waa alla cilmi badan oo risaalaadkiisa meesha uu yeelaya isagaa ku cilmi badan, xakiimun waa alla maaragtay sancadiisa iyo maaragtay ficilkiisa iyo qowlkiisa alla ay xikmad ku dhisan yihiin. wallahu aclam.